قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على هذا الموضوع، وهو مسألة التكفير ومسألة مرتكب الكبيرة ما حكمه. كلام الإمام الطحاوي رحمه الله يشعر بأن منهج أهل السنة له ما يخالفه، ولذلك أراد التنبيه إلى منهج أهل السنة والجماعة، ويتضمن عرض مذهب أهل السنة والجماعة رد أو الرد على المذاهب المختلفة. فقال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من يتوجه في عبادته صلاته ودعائه إلى الكعبة، من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، من يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هؤلاء إذا وقع من أحد منهم ذنب، وإن كان الذنب كبيرة، فهذا الفعل وذلك الحدث لا يخرجه عن كونه مسلما، إلا إذا كان مرتكب الكبيرة مستحلا لها، يرى أنها حلال وأنها مباح فعلها، مصادما برأيه النصوص الواردة في تحريمها. فمن كان هذا شأنه وصف بالكفر لخروجه عن قاعدة ودائرة الإسلام باستحلاله الحرام. أما إذا كان متأولا أو جاهلا، فإن جهله وتأويله يلزمنا أن نعلمه وأن نبين له وأن نكشف له عن الشبه التي تعلق بها، ولا يلزم من ذلك أن نحكم عليه بالكفر. وهذا المذهب الذي عليه أهل السنة والجماعة يخالف ما ذهبت إليه الخوارج من حكمهم على مرتكب الكبيرة بالكفر والخروج من الملة واستباحة الدم. ولذلك حكموا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وعلى علي رضي الله تعالى عنه، ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما بالكفر، واستحلوا دماءهم وقتلوا عليا وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وحاولوا أن يقتلوا، وهكذا حكموا على طلحة والزبير وغيرهم من الصحابة بالكفر. على اعتبار أن هؤلاء في نظرهم ارتكبوا كبائر، وهذه الكبائر لا تمحى ولا تغفر. ويشارك الخوارج في هذا المبدأ المعتزلة، فإنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بسلب الإيمان، يقولون هذا ليس بمؤمن، يسلبون منه الإيمان، ويحكمون عليه بالخلود في النار، أنه استوجب خلود النار ولا بد أن يخلد فيها، ولا يجوز على الله أن يعفو عنه. وإن اختلفوا مع الخوارج في عدم إخراجه من الملة، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فاسق مخلد في النار ليس بمؤمن، ويزعمون أن العذاب الذي يغشاه هو أقل وأخف من عذاب الكافر الخارج من الملة، لكن هذا القول قول باطل، ذلك لأنه يصادم النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الحسنات يذهبن السيئات، ومن أن الله يقبل توبة التائب وإن كانت كفرا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى غير ذلك من الآيات، بل جاء في قوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن مرتكب الكبيرة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى يغفر الله له، وأن مرتكب الكبيرة بكبيرته ما لم يستحلها لا يخرج عن دائرة الإسلام. لكن في قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا كان محل نظر من بعض العلماء، يقولون هذا الحكم ما ينبغي أن يبقى على إطلاقه، لأن هناك من الذنوب ما يكفر به صاحبه، ولذلك قالوا إن هذا الحكم نفي عام، لا نكفر أحدا بذنب، وكان الأولى بالشيخ أن يقول لا نكفر أحدا بكل ذنب، أي الحكم ليس بنفي العام وإنما هو بنفي العموم، لأن ثمة بعض الذنوب حكم بكفر أصحابها، وحتى لا يكون الكلام يفسر على غير مراده، خصوصا وأننا نعرف أن مذهب المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فقد يفسر كلام الشيخ على منهجي ومذهبي المرجئة، وإن كان الشيخ قد استدرك وقال نحن لا نقول بهذه المقالة، ولذلك قالوا إن العبارة الأدق أن يقول لا نكفر أهل القبلة بكل ذنب، لأن من الذنوب ما يكفر، ولذلك قالوا لا ينبغي أن يستخدم النفي العام وإنما ينبغي أن يستخدم نفي العموم. ويشير الشارح رحمه الله إلى أن الناس في هذه المسألة مختلفون، وقد أشرت إلى بعض هذا الخلاف، يعني الذي قال به الخوارج وقالت به المعتزلة، وهؤلاء يمثلون رأيا، يقابلهم في ذلك الرأي المرجئة، وهم الذين أشار إليهم بقوله ولا نقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان هو التصديق، وإذا كان الإنسان قد عقد في نفسه صدقا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضره مهما ارتكب من الآثام، والإيمان يبقى كاملا. وهذا الفعل يقولون لا علاقة له بماهية الإيمان، ولذلك لو عمل العبد من المعاصي ما عمل فإنه لا يؤثر على إيمانه. ولا شك إن هذا غلو، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين من يعمل الصالحات وبين من لا يعمل، وفرق بين من يطيع وبين من يعصي، وأخبر أن الناس على ثلاثة: أضرب منهم مقتصد، ومنهم سابق إلى الخيرات، ومنهم المقصر. ولا يمكن أن يتساوى الناس في هذا الأمر، ولذلك رفض أهل السنة والجماعة مبدأ المرجئة في هذا الأمر في مسألة الإيمان، واعتبروا كلام المرجئة بدعة من البدع التي ظهرت بقولهم، وقالوا إن أصح وأصوب الأقوال ما قاله أهل السنة والجماعة، نرجو للمحسن ونخشى على العاصي والمقصر، لكننا لا نحكم عليه بالكفر كما زعمت الخوارج، ولا نحكم بخلوده في النار كما ادعت المعتزلة، ولا نقطع بدخوله الجنة كما زعمت المرجئة، وإنما نقول إن مرتكب الكبيرة يستوجب ويستحق دخول النار، لكن الأمر متعلق متوقف على مشيئة الرب جل وعلا، ذلك أن الله تعالى أخبرنا وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد أخبر في هذه الآية أن الذنوب فيما دون الشرك هذه أمرها موكول إليه، فإن شاء الرب جل وعلا غفر لأصحابها ونجاهم من النار وأنقذهم منها ولم يدخلهم، وإن شاء عذبهم، لكن الذي ينبغي أن يستقر في أذهاننا إن عذابهم يعني عذاب وقتي، ذلك لأن الرب جل وعلا يأذن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع في أقوام دخلوا النار بأن يخرجوا منها، لأن في قلوبهم مثقال حبة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان، مثقال أدنى خردلة من إيمان، إلى أن يخرج من قال لا إله إلا الله. فهؤلاء وإن استحقوا العذاب لكنهم تحت مشيئة الرب، إن شاء غفر لهم ابتداء، وإن شاء عذبهم، لكنهم لا يخلدون في النار كما زعمت المعتزلة والخوارج. ولا نقول أيضا أنهم لا يستوجبون النار كما زعمت المرجئة، وإنما نقول إن أمرهم موكول إلى الرب جل وعلا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولذلك نعود إلى ما ذكره الشارح في كتابه حيث يقول: قال أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. أنا العبارة اللي عندي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله بين معكوفتين، يعني إذن هي زيادة عندكم ها، وهذا الكلام سبق. قال يشير الشيخ رحمه الله، يقول في نسخة جيم ودال زيادة وهي في هامش نسخة باء. أي إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. يقول: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين وواسطة، يعني الناس في ذلك على طرفين وواسطة، أحسنت، على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. والكبائر العملية يريد بها يعني الذنوب العملية، لأن الذنوب يقسمها العلماء إلى قسمين: ذنوب اعتقادية، وهذه التي يسمونها بالعلمية، ويريدون بالعلم الذي هو ليس المراد به الاستخبار، وإنما المراد به اليقين، لأنه احنا عندنا في علم العربية يجعلون الأفعال أفعال اليقين، ويعتبرون من أفعال اليقين الفعل إيه؟ علم، فالفعل علم من أفعال اليقين، والأمور اليقينية يسمونها بالأمور الإيه؟ العلمية، بالأمور العلمية. قال: فالذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنوب علمية اللي هي اعتقادية، وذنوب عملية التي تتعلق بأعمال الجوارح. يقول: منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المخالفين في الأمور العملية إلا إذا استحلوا كما مر معنا، أما من خالف في الأمور الاعتقادية فهل يكفر أو لا؟ هذا محل النزاع، هذا محل النزاع فيما بينهم. فمنهم من يطلق عليه الكفر، ومنهم من يرى أن التكفير الذي يطلق عليه له معنى يختلف عن التكفير الذي يخرج من الملة، وسيأتي في آخر البحث الكلام على هذه المسألة. لكن أحببنا هنا أن نشير إلى أن المراد بقوله العلمية والعملية يعني الذنوب الأفعال والاعتقاد. فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، لأن الله تعالى قال في شأنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين، وأيضا يعني كأنه يقول إنه مما اتفق عليه ومما ينبغي أن لا يكون محل خلاف أن المنافقين محكوم بكفرهم وخروجهم من الملة، وهذا يؤيده ما جاء في قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وقال فيهم أيضا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، ثم بين الله تعالى إنهم كافرون. فهذا ليس محل نزاع في أن المنافقين، لكن هذا الحكم يقال في المنافق، ولا ونحن نحكم على المنافق بعينه، ذلك المنافق الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول مثلا إن عبد الله ابن أبي ابن سلول كان منافقا محكوم عليه بالكفر لأنه قد وردت النصوص فيه. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيامنا هذه لا نستطيع أن نقول إن فلانا منافق ونحكم عليه بالكفر بعينه، وإن بدر منه ما يدل على النفاق نقول إن ما فعله نفاق والمنافق كافر، فيأتي الحكم دون تحديد عين الشخص، يعني نقول من فعل هذا الفعل يعتبر كافر حيث إنه استحق هذا الوصف لنفاقه، لكن لا نستطيع أن نقول إن فلانا بعينه كافر لأنه منافق إلا يعني بعد أن يموت على ذلك الفعل، ونتأكد من أنه مات عليه دون أن يحدث توبة، فعندئذ يقال إنه كافر. أما ما دام ما قطعنا بأنه مات على ذلك الوصف فلا يجوز لنا أن نقطع على شخص أو نحكم عليه بأنه كافر يعني قطعا، واضح؟ ولذلك يقول ولا خلاف، وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات، عليكم السلام ورحمة الله، لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. يعني لو أن إنسانا امتنع عن أداء الصلاة، امتنع عن الصيام، يفعل الموبقات كشرب الخمر و فعل الفاحشة، وعندما يقال له إن هذه واجبات عليك لم تفعلها يقول لا ليست بواجبة، وهذه محرمات يجب أن تنتهي عنها يقول لا ليست حراما، يعني يستحلها، فهذا متفق ومجمع على أنه يستتاب. فإن قبل وتاب ورجع واستغفر ترك وشأنه، وإن لم يفعل وأصر على ما هو عليه فعندئذ يحكم بارتداده عليكم السلام، وإذا حكمنا بردته يعني قتلناه حدا، قتلناه حد الردة، ويحكم بكفره، ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مات مرتدا. قال وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة. وهنا نلاحظ أنه قيد الواجبات بقيدين، أن تكون ظاهرة وأن تكون متواترة. أما إذا كان الواجب خفيا أو كان الخبر الذي يدل على وجوبه ليس متواترا، فهذا لو أنكره إنسان لا يكفر. يعني ويضربون مثل في هذا، يقولون لو أن رجلا تزوج امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها، فإن هذا الفعل الذي فعله ارتكب فيه مخالفة ومعصية، فلو قيل له لا يجوز وقال لا جائز، يعني وفعل ذلك مستحلا، لا يكفر. لماذا؟ قالوا لأن مثل هذه الأحكام ليست متواترة وليست ظاهرة، وإنما يعلمها أهل العلم، ولأن الأخبار التي جاءت بها لم تبلغ حد التواتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. فلذلك يعني إن الإنسان إذا ارتكب المخالفة في الأمور التي تحتاج إلى توضيح وإلى بيان وليست معلومة من الدين بالضرورة، فإن ارتكابه هذه المخالفة ولو كان استحلالا يعني وهو لا يعلم ذلك، أما إذا قال أنا أعرف ذلك ولا يعنيني، ففي هذه الحالة يعتبر مرتدا، لأنه استحل ما هو محرم. إذا بين له الحكم يبين له الحكم ويظهر له ويلزم بإيه؟ بالامتثال. إذا بين له الحكم وارتكبه يعتبر كافر، يكفر. قال وإلا قتل كافرا مرتدا، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. قال والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، يعني مظنتهما إيش عندك؟ النفاق والردة، يعني إن من أسباب النفاق ومن أسباب الردة الإيه؟ أن يقع الإنسان في البدع وأن يقع في المعاصي، فإن المعاصي واستحلاله لها يؤدي إلى الردة ويؤدي إلى النفاق، وكذلك الوقوع في البدع أجارنا الله وإياكم قد تؤدي إلى النفاق وتؤدي إلى الردة. قال فإن والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام وبين نفي العموم. والواجب إنما هو نفي العموم، يعني لا نكفر بكل ذنب، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيد الشيخ رحمه الله أو قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية، يعني الذنوب التي تكون بترك الواجبات لا الذنوب الاعتقادية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، أي لا بد أن يتضافر الاعتقاد مع العمل، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. يعني هو يريد كأنه يريد أن يستدرك على الشيخ ويقول إن كلام الشيخ قد يوحي بأنه إنما أعطى الحكم للذنوب العملية ولم يشر ولم يتناول ما يتعلق بالاعتقاد، وكان عليه أن يشير إلى ما يتعلق بالاعتقاد لأنه هو الأساس. ثم قال: وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فأما القول الثاني وهو لا ينفع مع الكفر طاعة فهذا قول مسلم، وهذا الذي عليه أهل السنة، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأخبر الله سبحانه وتعالى إن الكافرين تحبط أعمالهم، يحبط الله أعمالهم. أما المؤمن فإنه لا يحبط عمله، ولذلك يسلم للمرجئة الجزء الثاني من القول، أما الجزء الأول فلا، لأنه محل خلاف. قال: رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة، يعني وكذلك يرد على المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة، فلا يبقى معه شيء من الإيمان. الخوارج في هذا المدر المعتزلة في هذا الباب حقيقة لهم آراء، منهم من يقول الإنسان إذا كان مؤمن وعمل الطاعات مدة 20 سنة ثم ارتكب كبيرة، بعضهم يرى أن هذه الكبيرة تحبط كل عمله ولا يقبلون له توبة، حتى وإن عمل صالحا بعد تلك الكبيرة يقولون كلها محبطة، وهذا أغلى قول ينسب إليهم. ومنهم من يقول لا، إذا ارتكب الإنسان أو إذا عمل الإنسان طاعة مدة ثم ارتكب كبيرة فإنه يحبط من حسناته بقدر تلك الكبيرة، وتبقى الكبيرة كما هي. ومنهم من يقول إذا ارتكب الإنسان حسنات، يعني إذا عمل الإنسان حسنات ثم ارتكب كبيرة فننظر إن كان اسم الكبيرة أعظم وأكثر من هذه الحسنات فإنه يحبطها ويسقط من اسم الكبيرة بقدرها. ولذلك في الحقيقة هم مضطربون في هذا الباب، والسبب في ذلك تركهم النصوص التي جاءت، فإن النصوص التي جاءت في القرآن تدل على أن الذنوب تحبط الحسنات، وكذلك الحسنات تكفر السيئات، فأيهما كان آخرا كان له أثر في إيه؟ على المتقدم. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. ولهذا يقول هنا: وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، يعني هذا قول المعتزلة. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، يعني يقولون إن الاعتقادات البدعية تحبط العمل وتحكم أو تجعل صاحبها يخرج من الملة، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون بكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، يعني الذين يقولون بتكفير أهل البدع أو الذين يقولون بإحباط عمل أهل البدع، يقول هذا القول أيضا فيه شيء من الغلو، وإنه يرد عليهم ما جاء من الوعد في كتاب الله لمن فعل الصالحات، ويرد عليهم ما جاء من الوعيد في كتاب الله لمن أصر على المعاصي ولم يتب منها، فإن هذا يرد عليهم، ولذلك مذهبهم لا يكون مستقيما. قال: وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها أو يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. والقول الصحيح إن أهل البدع إذا كانوا من أهل القبلة، وإن أهل الفسق إذا كانوا من أهل القبلة، وإن أهل المعاصي إذا كانوا من أهل القبلة، يعني إذا كانوا يقولون لا إله إلا الله ويشهدون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهم ارتكبوا هذه المعاصي من باب المخالفة ومن باب التهاون، فإن أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء يعني هم يستحقون العقاب، يستحقون العقاب بفعلهم، لكن الأمر متروك إلى الرب جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، تحقيقا لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على هذا، ويؤيده ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا يدل على أن الذنوب ما دامت دون الشرك ودون الكفر فإن أصحابها يعني يرجى لهم الثواب، يرجى لهم المغفرة من الله، ويخشى عليهم العذاب من الله، لأنهم موكولون متروك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. يدي مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. قال: والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، يعني من جنس الذنوب، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه،

وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. طبعا هذا الخبر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقين، وأراد بذلك العظة والعبرة، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يؤالي على الله من أن فلانا من أهل النار وفلان من أهل الجنة، لأن الإنسان لا يدري ما الذي يحدث لهذا الإنسان المعين، فقد تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى قبل الموت بلحظات فيدخل الجنة، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكما جاء في حديث الرجل الذي كان يعني قتل 99 شخصا، فجاء إلى إنسان سأله هل لي من توبة؟ قال لا، قال فقتله فكمل به 100، ثم جاء لآخر فقال له نعم لك توبة لكن ينبغي لك أن تنتقل من هذه القرية وتذهب إلى قرية أخرى فيها قوم صالحين تعبد الله معهم. فلما توجه الرجل وبينما هو في الطريق وإذا بملك الموت جاءه يقبض روحه، فقبض روحه، فعندئذ تنازع عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يعني يأخذه، لأنهم ما دروا، فأوحي إليهم أن قيسوا المسافة بين القريتين، القرية التي خرج منها وهو ظالم والقرية التي أراد أن يتوجه إليها وهو تائب، فوجدوا أنه في مكان يعني متساوي، لكن صدره أو وجهه إلى القرية الثانية أقرب، قال إذن اعتبروه من أهل القرية التائبة ومن أهل القرية الصالحة. فالشاهد أن الشخص المعين مهما وقع منه من ذنوب إذا كانت هذه الذنوب لا تبلغ يعني لا تبلغ إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة ولم يستتب ولم يصر، فليس لنا أن نحكم بكفره، فإن هذا من التآلي أو من التألي على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال وهو حديث حسن. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، لأنه جاء في الحديث إن الإنسان إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو في كلا الحالتين مأجور. ولذلك ما ينبغي لك إذا خطأته أن تحكم عليه بالكفر. قال ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم تبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إمام عظيم ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم ذروني ها ثم ذروني ذروني يعني إيه؟ في الهواء، يعني ألقوا ببقية جسمه بالرماد الذي ينشأ من حرقه أو من سحقه، ها؟ قال ذروني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، لأنه قال ذلك خوفا من الله، وكأنه توهم أنه إذا عمل به ذلك لا يقدر الله عليه، ولكن الله قدر عليه، ولما علم أنه إنما فعله خشية من الله غفر له. قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني. ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه، قتلناه حدا، واضح؟ ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، يعني بشروط وهي الإقرار والإصرار وأن تنتفي الموانع وهي الاجتهاد والتقليد وغير ذلك من الشروط التي وضعها العلماء. قال: ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف اللي هم المؤمنون والكافرون والمنافقون، وجاء ذلك في أول سورة البقرة، في أول سورة البقرة صنف كفارا من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا يعني بالإيمان لا باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يعني إذا عرفنا هذا القول وعرفنا هذه الأحكام يظهر لنا غلط الفريقين، يعني كل من الخوارج والمعتزلة. قال: وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع أو المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جلس في مجلسه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، يعني أنه جيء به مرة وقد شرب الخمر فأقام عليه الحد، والحد تطهير، إذا أقيم عليه الحد فقد طهر من ذلك الذنب، فأتي به يوما قد جلده من الشراب. على كل حال قال: فأتي به يوما فأمر به فجلد، يعني فأتي به يوما شاربا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنهم. ما أكثر ما يؤتى به يعني وهو على تلك الحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إيش والله ما علمت، ما عندنا هذا شيء من هذا. فقال رجل: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قال: وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة، وإما من أهل العلم وإمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع، يعني ما يكون واحد يجمع كل هذه البدع، قد يكون عنده شيء من هذه البدع بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. ومن ممادح أهل العلم يعني أهل السنة أنهم يخطئون ولا إيه ولا يكفرون. قال ولكن بقي هناك إشكال يريد. هذا الإشكال مجمله يقول طيب هناك ذنوب جاء النص فيها بالقرآن أو بالسنة أنها كفر، فإذا ارتكبها أو فعلها الإنسان هل نقول إنه كافر؟ وهل نحكم عليه بالكفر الذي يخرجه من الملة؟ يقول هذا عند علماء أهل السنة والجماعة هناك ذنوب وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، ووصف أصحابها بأنهم يعني كفار، لكن ينبغي أن نفهم أن الكفر نوعان، كفر دون كفر، وهذا ما يسمى بالكفر الكفر العملي والكفر الاعتقادي. فالكفر الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة، وأما الكفر العملي فهذا لا يخرج من الملة. يستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة إثر سماء، يعني كانوا في الحديبية ونزلت السماء ونزل المطر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر التفت وقال لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن ربكم يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب هذا القول بإيه؟ بأنهم كفار. وكذلك لما سمع إنسانا يحلف بالكعبة فقال لا تحلفوا، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.